ماشينري ماشينري بيرما الاستنتاج الرسمة بتاعت الدي دي اي بريتن لاكتس ادريوسكس. بس عايزك راعي انه راعي ان مكان اللاكتس بين الديستل للديسك سبكليبيا ده من ناحية الأورطة. يعني هنا البداية الأورطة ديستك الديسك سبكليبيا ومكانها في البلمونرا على الجنكشن بين ديسك البلمونري and the main pulmonary trunk. يبقى وانت بترسم تاخد بالك ان هي مكانها على الغرفة distant يعني بعد lip subclavian كانها على البلمونري عند الجنكشن بين ليفت بلمونري هو اهو ان مين بلمونري ترانك. طبعا الاورطة معروف ان الاورطة البريشر فيه 120-80 والبلمونري 25-10. يبقى البيرمر هيبقى سيستوليك ولا يستوليك؟ سيستوليك ولا يستوليك؟ ماشينري بيرمر. لا البيرمر ماشينري بيرمر. شغال كده ماشينري. طب ليه؟ عشان لما ندخل النيدل بتاعت الدياليسيس. خلي بالك الليدل بتاعت الدياليسيس دي عبارة عن ليدل بتخش في الوريد، وبعدين المكنة الهيمو دياليسيس بتسحب الدم من العيان بقوة، فلازم الفين يبقى البريشر فيه عالي عشان يتحمل السكشن بتاع المكنة. خلي بالك انت متخيل لما انت تحط سرنجة في فين وتسحب كامل الدم، الفين يكون لابس نيجاتيف بريشر. طب ازاي ما تخليش النيرف يكون لابس؟ انك انت توصل الفين يكون لابس، انك انت توصل الارتري بالفينز. عشان كده كل مرضى الغسيل هيقول لك هم عاملين لي عملية توصيل شريان بالوريد، او عملية في ايديا عشان اغسل منها. بعضكم يعني اكيد شاف حاجه زي كده، ويعني هنبقى نتكلم عنها. طبعا دي حاجه مهمه قوي ان احنا لما بنحط السماعه على هذه الفيستولا هنسمع مرمر. طول ما انت سامع المرمر دي معناها ان الفيستولا فانكشنال، هي كويس. لما تلاقي المرمر ده بدا يقل ومش مسموع معناها ان الفيستولا دي قافلة او بتقفل، دي حاجة مش كويسة. خلاص كده دي نقطة مهمة قوي انت عارفها. بس يعني دول اهم حاجة، مش مهم الكلام التاني ده، كل ده كلام مش ضروري. يبقى دي بس كانت اخر جزء في البرنامج. في بقى حاجات احنا سبناها هنرجع لها. في حاجة اسمها الاوبننج سناك والانجكشن بعد الهارد ساوندز. بعد الهارد ساوندز في حته كده انا سبتها، شوفوها كده. اول حاجه عايز اقولها اللي هي السيرد هارد ساوند، في حاجه اسمها كده شوفوها لي بيري كارديال نوك. بعد ما اللي هي منطقه الهارد ساوند يعني بص ايوه بص منكم كارديال نوك دي صحيح. لا دونك عند الجلو كده في شويه الفاظ عايزين نتهمس، شويه الفاظ. اولا ايه البريكارديال نوك؟ خلي بالك دلوقتي سؤال، احنا ليه ما عندناش سير ذا هارت ساوند نورمالي؟ ليه احنا ما عندناش سير ذا هارت ساوند؟ ليه؟ لان الدم بينزل من الاتريوم الى الفنتر، بينزل بسرعه معقوله، بينزل على فنتركل. اخباره ايه؟ خلي بالك فنتركل تخين محترم مرحرح، فيكون الدم لما ينزل من الاتريوم الى الفنتريكل ما يعملش صوت. تعالى بقى نشوف حاله كده اسمها كونستريكتيف بيريكاردايتس. خلي بالك الكونستريكتيف بيريكاردايتس عباره عن ايه؟ فايبرس تيشو. الكارديال فايبرس تيشو فقافش على الفنتريكل، عامل حاجه اسمها كاتشنج افكتس على الفنتريكل. فالفنتريكل في الدياستول عايز يبقى ريلاكسد، مش قادر يبقى مرحرح، يروح الدم نازل من الاتريوم على فنتريكل مشدود شويه كده اهو، فيروح عامل صوت. طب الصوت ده احنا يعني زي ما يكون سيرد هارت ساوند، بس هم اطلقوا عليه بيريكارديال نوك لان السبب ليس في الميوكارديا، والسبب ليس في البلاد الكاشف البلاد. القصه انه الفنتريكل مش قادر يبقى فولي ريلاكسد بسبب الكاتشنج افكت اللي ايه بتاع الفايبرس بريكارديا. يبقى الفنتريكل مش عارف يرحرح، يبقى الفنتريكل ستيل مشدود، ينزل الدم على الفنتريكل يروح عامل زي اس 3، بس اطلق عليه ايه ده؟ البيريكارديال نوك، ويسأل عنه كثيرا في البروبلمز. فهتحط بقى البروبلم بتاعت الحته دي تكتب تكتب كوفلين بالقوسين كونستريكتيف بيريكاردايتس. الكونستريكتيف بيريكاردايتس دي حاجه مهمه قوي عندنا وعايزك تبقى تراعيها كده وانت بتقراها في النظر، هي تلاقي حته كده باراجراف صغير كده بس مهمه جدا. هي عباره عن ايه؟ هتلاقي مريض بيشنت عنده باست هيستوري، احنا كتبناها مره ولا مش عارف. طيب بيشنت عنده باست هيستوري اوف تيوبركلوزيس تي بي. ليه انتوا تعلموا من زمان يعني انه الكونستريكتيف بيريكاردايتس كومنلي بتبقى تيوبركلوز باست تيوبركلوز، هو عنده باست هيستوري اوف تيوبركلوز. ثم نقط كده بدأ يحصل له من البيشنت ديفلوب ديسنيا وغرسوبنيا. احنا كتبنا الكلام ده قبل كده بس انتوا مش عارفين، وافكرك فين دلوقتي. ديسنيا وغرسوبنيا وكونجستيف ليج فينز. فدايما احنا كده هاجي اقول لكم ان في قاعده شهيره، اول ما يجيب لك مساله تيبركلوزيس تلاقيه بدا يقلب الحاله كارديولوجي. لذلك العلاقه الوطيده هنا هي الكونستريكتيف بيريكاردايتس. شكرا. اون اكزامينيشن، اقول اول حاجه هو اللي احنا قلناها قبل كده اون اكزامينيشن لقينا عنده بانسس بارادوكسس. هي دي مره ما كناش كتبناها في البانسس، يمكن ما كتبناهاش ما يجراش حاجه كويس. يبقى لقينا عنده بانسس بارادوكسس برضه، وعنده حاجه ثانيه هتلاقي عنده اتريال اي اف. هتعرفوا ان الكوليسترول بتعمل اي اف، وهتلاقي عنده كمان بص بقى يقول لك ايه بقى، عنده حاجه اسمها اسايتس بريكوكس. ايه الاسايتس بريكوكس دي؟ سمعتوا عنها ولا لسه؟ ما سمعتوش عنها؟ الاسايتس بريكوكس اكتب معناها ما سمعتوش عنها ازاي؟ واحنا هنقولها لسه كل ده جاي في حتت. بري بوكس هو دايما انتوا في رايكم يعني الناس الكاردياك اللي هو عنده مشكله رايت سايد هارت فيلير، واحد عنده رايت سايد هارت فيلير، هل انت في رايك ممكن يجي له اسايتس ولا ما يجيلوش؟ يجي ولا ما يجيش؟ يجي اللي هو عنده ايه؟ رايت سايد فيلير. طب اللي عنده رايت سايد فيلير يجيله لور ليب اديما ولا ما يجيلوش؟ يجيله، بس اللوجيك ان اللور ليب اديما تيجي قبل الاسايتس، الا في الحاله دي ان الاسايتس جت قبل اللور ليب اديما. يبقى كلمه هنا اسايتس بريكوكس من قوسين ان الاسايتس حصلت قبل اللور ليب اديما، بس مش هقول لك ليه دلوقتي لان دي لسه ليها جلسه لوحدها، لسه في جلسات احنا لسه ما عملناش حاجه. اسايز بريكوكس تمام كده حلو. بعدين يقول لك ايه بقى في الاخر؟ طبعا هنا هيقعد يقول لك بقى ايه، هو مش هيقول لك بقى اسايز بريكوكس، يقول لك والاسايز جت وبعدين اللور ليمب اديما جت بعدها. فيروح مديك سؤال، هي الاسايز جت ليه قبل اللور ليمب اديما؟ ده سؤال. يجي يروح مثلا قايل لك ايه كمان في بقى حط كمان وكان عنده اديشنال ساوند على الهارت، يعني كان عنده اديشنال ساوند. كلمه اديشنال ساوند يعني ولا فيرست ولا سكند، يعني ممكن ثيرد فورث وات ايفر. فيقول لك ايه الاديشنال ساوند ده؟ هو قصده مين بقى هنا؟ بيريكارديال نوت. كل دي الحاجات اللي بتبقى هو الاتحاد يبقى كده ما تخافش، يعني هو الموضوع ايه؟ انا فاهم وهكتبها من دماغي، هي شغلانه مش هقعد احفظ انا وبتاع وحاجات بس يعني دي البريكارد. نيجي بقى نخش على الاوبننج سناب. الاوبننج سناب خلي بالك الاوبننج سناب دي مهمه جدا. دلوقتي احنا اتعودنا الاول ناس هسأل السؤال، خلي بالكم بقى بصوا يعني كل الناس اللي قاعدين دول هم عرفوا ان احنا هنبتدي النهارده بدري شويه. في ناس بص مش عارفين شوف انا زمان فين بس يا معلش هو ايه يعني بص يا جماعه يعني موضوع الناس اللي بتطلب ما ينفعش تطلب انت يعني مثلا محمد هو ماسك الموضوع حلو كده ما ينفعش الناس ما تصبيها محمد ده بيقول للدكتور احنا عايزين نعدي من بدري شويه عشان بس ما ينفعش كده ليه يا دكتور انا مش فاهم معايا بس هو الفكره ان احنا متفقين على ميعاد معين لما بيتغير بتلاقي فيه جود بيرسنت طلبه بيبقى مش عارف ليه ما تقنعنيش ان الناس كلها قاعده بقى على البيت طول النهار مش ممكن يعني انت ازاي في ناس بتبقى مش عارف الناس ما بتعرفش يعني هتلاقي ناس هتيجي كده انتوا بداتوا طب وبعدين عشان كده الحركه دي مش كويسه وبعدين انت خايف من ايه وانا هقعدك لحد الساعه 11 بالليل يا دكتور ده طلب الثانويه العامه البنات بيبقوا خارجين انا عندي بنت في الثانويه العامه وتخرج من الدرس الساعه 11 بالليل ولا حد يقدر يفتح بوقه مع الراجل ما تقدرش تتكلم معاه ما تقدرش اساسا ما تعرفش تخش له اصلا فاهم انت ازاي بكلمك يعني دول بنات عيال صغيره مهاريت كده انتوا ايه؟ ده احنا هنخلص يعني على المغرب كده الناس واخد بعضنا بنقراوا يبقى خير من ايه بقى؟ وانا احنا عالم احنا الكلام اتعودنا عليه خلاص احنا اشتغلنا في عز الثوره والضرب وكنا شغالين عن هامل بتاع ما كانت لسه قايل كنا شغالين عادي ولو وقفنا يوم واحد ما وقفناش يوم إذا جهزنا السنة بس شغالين مالناش دعوه يا دكتور هنعمل ايه مفيش عمايل شغالين يا دكتور وتفرق الامتحان بيتاجل الامتحان عمره ما يتاجل عمره يفطر مكانه يقعد هو ايه يطلق امال ايه صنع النوم هو يقعد ليه لان في ارتباط في بص في وقت ما بيتحركش ايه هو اللي هو يوم 1 مارس 1 مارس ده اللي هو سنه الامتياز الطلاب الامتياز دول موظفين في الدوله لازم يستلم العمل 1 مارس فاهم يعني ايه انت بدات 5 وراك 6 هو بعد كده بيخش 1 مارس يستلم لو حصل اي تاجيل 1 مارس يرجع 1 مارس ليفر يرجع واقف مكانه ما بين هذا يتظلم انت ازاي بيغلط يقول لك الراوند خليه اسبوع مش عارف ايه يعمل ايه كذا يعمل ايه كذا هي بتغلط تروح مديك الخازوق بس ما تاني مش بقى ايه خلاص احنا هنعمل بقى لا مفيش ما بيحصلش ممكن مثلا بالكتير زي مثلا ساعه البتاع يقول لك ايه والله احنا هنأجل الامتحان بس اسبوع كان عشان ايه مش عارف كان في عيد داخل وبتاع وقال لك طب معلش وبتاع ومحمد طب التأجيل الاسبوع ده يعني امتحان بيجي على حساب مين؟ لا بيجي على حساب لا كمان بيجي على حساب الجدول بتاعك يعني امتحان يعني بص هي عباره عن لحاف له طول وعرض تشد من هنا يجي لك من هنا مش هتعرف تخلص فانت لابد ان احنا نفضل شغالين مش دعوه نشتغل مش بقى في هون ان في حاجه بتحصل مش حاجه بتحصل كان حرب العراق برضه حصل اول مره دي كانت برضه حرب وكان الدنيا واقفه والجامعه وقفت بتاع شهرين ايامها وقفت طب لما وقفت الجامعه شهرين الامتحان اتاجل شهرين زي ما هو عملوا ايه بالظبط؟ الراوند اللي هو الشهر يبقى اسبوع عادي جدا مش بعد بس ما ينفعش يرجع فانت برضه انا هقول دعوه مهمه جدا للطلبه وهنكتبها برضه على البتاع ده ان شاء الله. الطالب هو الطالب، انت طالب دلوقتي، اوكي؟ لو سمحت لا تتاثر باي احداث حاليه. اتنيل واقعد ساكت في ايدك. هذا هو الجهاد بتاعي. انت دورك ليه مش هتعرف تعمل حاجه دلوقتي؟ لما تكبر وتتخرج وتبقى زي حالاتنا اعمل وانزل وكسر. خلاص كده عامل حاجة انت دلوقتي طالب ما تنساش الحته دي. هتقعد انت بقى تعمل وبتاع هتلاقي الامتحان داخل طبعا فانت بص انت طالب شو زي يعني بتمتحن عمال يقول يا جماعه انتوا عندكم امتحانات دلوقتي هم اللي عندهم امتحانات بينزلوا تنزل ليه؟ ما تنساش اقعد في البيت اتهدم وذاكر ولما تخلص ابقى اعمل اللي انت عاوزه لو سمحت ماشي اعمل حاجه اسمع كلامي اسمع كلامي بس احنا بنخلص احنا هنلاقي الرجاله بتوعنا بيخلصوا يعني مش محتاجين خالص اطمن طب يلا اتكلم ليه بقى سيدي؟ جميع الصمامات يا ولاد لما بتفتح الصمام لما يفتح ما يعملش صوت يقفل يعمل صوت طب صوت الصمام لما بيقفل اللي هو مين؟ الهارد ساوند الفيرست ساوند سكند ساوند صمام نترالي وترايكاست يقفلوا فيرست ساوند اورتك بالمونري يقفلوا سكند ساوند هنا الاوبننج ستاب هو صوت مين؟ الميترال فالف يا اولاد. لما يحصل فيه ستينوزيس لما يجي يفتح يروح عامل تكه يتك كده لان هو فيه فايبرس تيشو بيبقى ريجيد شويه فلما يجي يفتح يروح عامل تك يروح عامل لك تكه دي اسمها الاوبننج ستاب صوت الصمام النيترالي وهو بيفتح. الصوت ده هل انا ممكن اسمعه؟ ممكن. طب السؤال الاول على ما تدل الاوبننج ستاب؟ يعني انا قررنا انا راجل سمعت الاوبننج ستاب دي بتدل على ايه؟ نمبر 1 ان الصمام النيترالي ستينوز دي اول حاجه. ده انا سامع اوبننج ستاب يا دكتور هتيجي تقول لي واحنا نسمعها؟ اه هسمعها لك. ناس كتير منكم هيسمعوها خلاص كده تسمع التك خلاص كده خلاص مالناش دعوه مش دعوه خلاص. واحنا طلبه برضه كنا كده على فكره كان في دوشه ايام كنا احنا طلبه. انا في كليه الطب مش دعوه اتخرج وبعد كده هعمل اللي انا عاوزه. انا عارف يا عم انا فين اقعد يا عم ذاكر يا عم ولا انتوا مش انتوا رايكم ايه في الكلام؟ طبعا في ناس يقول لك لا انا عايز انزل قلت يا ده اقعد ذاكر يا حلو. ذاكر ايه؟ فالمهم اللي انا عايز اقوله ان لو سمعت الاوبننج ستاب هتقول لي يا دكتور ده مايتر سيروز. الحاجه الثانيه بقى خلي بالك بس هتقول لي ايه؟ هو الاوبننج ستاب اسمها ايه؟ بص اوبننج ستاب صوت الصمام وهو بيفتح يعني الصمام لسه بيفتح يبقى الصمام ستيل بلايبل يعني ايه؟ يعني الصمام لسه برضه بيفتح ففي شويه مرونه فلما بيفتح يروح عامل ايه؟ صوت. طب يبقى انتوا قولوا لي بقى ايه اللي يخلي الصمام يتيبس؟ الكالسيفيكيشن فيجي يفتح طبعا الصمام بقى بيبقى كالسيفيك يفتح بالعافيه فتلاقي صوت الفتح يروح. يبقى الاوبننج ستاب متى تختفي؟ اذا حدث كالسيفيكيشن. اذا حدث ايه؟ كالسيفيكيشن. يبقى تاني يا اولاد يبقى الاوبننج ستاب صوت الصمام الميترالي وهو بيفتح. طب سمعت الاوبننج ستاب معناها ايه؟ ان الصمام الميترالي ستينوز. معناها ايه تاني؟ ان الصمام الميترالي لسه فيه رمق وبيفتح كده والامارة ان هو بيفتح وبلايبل فبيطبطب. لو الصمام الميترالي بقى كالسيفيك هينشف قوي فلما يجي يفتح تلاقيه بيفتح بقى بالعافية فهذا الصوت يختفي. يعني زي ما تقول الصوت ده جاي من الصمام لما يطقطق وهو بيفتح لان فيه فايبروزز الفايبرس تيشو يطقطق لكن لما يبقى كالسيفيك بيبقى متيبس قوي فالفتحه بتاعته بتبقى بالعافيه يوم الصوت ما يبقاش مسموع. طيب الاوبننج ستاب بقى يا اولاد خلي بالك بقى من الحته دي هي مكانها فين بالظبط؟ انا هرسم لك مكانها. ارسم مكانها معايا عشان نبقى عارفين. كمان الموبيل ستاب دي عارف ايه؟ مقدسه. يسالك فيها هو بص مش عايزك تسمعها بس لما يسالك فيها تقول له دي كذا كذا كذا يقول لك جدع خلاص مش مهم ايه؟ تسمع كلام. اس واحد اس اثنين اس واحد. الميرمر بتاع الميترال ستينوزس فين يا اولاد؟ اهو يا شباب اهو ادي الميرمر من الاستوليك صح كده؟ ويز ايه؟ ويز بري ستوليك اكسنتويشن. طب فين بقى الاوبننج ستاب يا دكتور؟ الاوبننج ستاب هتيجي بالظبط كده قبل الميرمر على طول الاو اس بس خليك بعيدها سنه عن السكند ساوند. خلي بال حضرتك عشان اقول لك هي فين بالظبط. يبقى ده اس 1 اس 1 S1 S2 S1 S1 S2 S1. المرمر ميد دايستوليك اهو ويز بريز ستوليك اكسيتويشن. الاوبننج سناب اهي بين الاوبننج سناب والاس 2 اسمها المسافه دي في الكراوند سايكل. هي سكند ساوند كان بدايته ايه سكند ساوند؟ ها هتقولوا الحته دي اسمها ايه؟ طب طيب الاوبننج سناب ده مش الصمام المترالي هنا فتح؟ طب ايه الكراوند سايكل؟ هو الصمام المترالي بيفتح امتى؟ اثناء ده ايه؟ ده ستوب والله ده ايه ده ايه معرفات التوثيق والله اتكلم عن كاردك سايكل تقول لي ده ستول يالا افتح اسمها الماكسيمم فيلنج فيز. يبقى ايه المرحله اللي قبل الماكسيمم فيلنج؟ مطروح ايزومتريك ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. واضح انكم لسه ما استوعبتوش الكاردك سايكل صح. والطفل دلوقتي الطفل ده بالشورت عارف عايز يبقى لازم تقول بقى للراجل كده لان الراجل عايزك هو عايز يقول لك ايه؟ بص ايه هي الاوبننج سناب؟ هو يقولها لك كده هتقول له ايه؟ it is snapping sound. snapping يعني حاجه بتطلع كده. it is snapping sound يسمع بعد second sound ويفصل عن second sound بالايزومتريك ريلاكسيشن فيز. it is due to opening of rigid mitral vein او في mitral stenosis وتختفي حينما يحدث calcification. هتسمعها فين يا ابني؟ كله اسمعها على الابيكس وبالكون. طب قول لي هتسمعها بعد ايه؟ صوتها جاي بعد ايه عندك؟ بعد ايه؟ بعد سكند ساوند. وكانه السكند ساوند ايه؟ تجوز. يبقى الاوبننج ستاب شبه مين كده؟ شبه مين في الموقع؟ موقعها شبه موقع اس 3. خلي بال حضرتك شبه موقع ايه؟ اس 3 اصحى زي اس 3 بالظبط شبهها كده. يبقى ايه رايك لو جه طالب قال لك يا دكتور ده بيحصل على فكره؟ يقول يا دكتور على فكره انا سامع الفيرست ساوند ديفرنت والسكند ساوند ميكوز. انا سامع السكند ساوند ايه؟ ميكوز. فاقول له ده معناه ايه؟ فيقول لي اس 3. اقول له برافو اس 3. طب الحاله اصلا ايه؟ مايترال ستينوزس. هل ممكن اسمع اس 3 على الايبكس في حاله مايترال ستينوزس؟ احنا اتفقنا لا، لان المايترال ستينوزس بيخلي الدم اللي نازل من فوق لتحت قليل. يبقى اللي انت سامعه ده اوبننج سناب. يبقى هنا تسمع الاوبننج سناب وكانها اس 3 على الابيكس في حالة مايترال ستينوزس. شوفها ازاي؟ فريق واحد يقول لي بس في مشكلة عشان بس تبقى فاهم قصدي. المشكلة ايه بقى؟ المرمر. المرمر ده يعني كله جنب بعضه. طب انا هسمع ازاي؟ ففي طريقة من اتنين. والفيرمر عامل ازاي؟ الفيرمر عامل ازاي؟ خلي بالك الفيرمر الورة الاولى اسمها ميد دايستوليك، بعدين الفيرمر لما عالي سميناه ايه؟ بري سيستوليك اكسنتويشن. مظبوط ده ولا لا؟ وبالتالي الفيرمر اصبح صوته عامل ازاي؟ قلنا قلنا دي الانتريبيل كونتراكشن. ايه الصوت اللي جاي بعد الفيرمر؟ الدقه اللي جاي بعد الفيرمر فيرس ساوند. فيرس ساوند يبقى صوت الفيرمر عامل ازاي؟ الوره وبعدين يعلى ريس ستوريك اكسبريشن ثم دقه الايه؟ الفيرس ساوند. بيعمل كده. فانت بقى ايه؟ لو انت سميع قوي قوي قوي هتسمع في وسط الزحمه دي الاوبننج ستارت، وهتسمعها ازاي؟ هو الفيرمر بيبتدي بحرف ر، معلش يعني كده اهو. في ناس بتسمع الفيرمر كده بص يقول لك الفيرمر قبل ما بيوض في حاجه بتدك. طبعا بيني وبينك دي صعبه صعبه قوي. يبقى ايه الحل؟ الحل ان انا اهرب من الايه؟ خليك معايا عشان فاهم يا دكتور. بس هو الفيلم ده يكسر الميديسين 100 حته. الميديسين فيلم فهمت خلاص، لكن هو حجمه كبير قوي ومش فاهم خلاص بقى الموضوع كده مش هينفع. خلي بالك انا اعمل ايه؟ اروح واخد الكون واهرب من الايبكس. اروح فين بقى؟ ما بين الايبكس والزيب سبيرما. واروح حاطط السماعه هنا ما بين الايبكس والزيب سبيرما. كده انا بعدت عن الميرمر لان الرامبلنج يسمع الايبكس وهو لوكلايزد على الايبكس. فاقول لك ايه؟ طب ما تهرب من الايبكس وروح ميدويل بين الايبكس والزيب سبيرما في النص كده، وحط السماعه وركز على السكند ساوند. هتلاقيه ريكوز، هتسمع الصوت تيجي تروح بعد الايبكس تلاقي الرامبلنج شغال. هتبقى العمليه ايه؟ فيها نوع من الايه؟ من الصعوبه. يبقى هي دي الفكره بتاعت الاوبننج سناب. طبعا زمان بقى كان الدكاتره ايام ما كان الاوسكالتيشن ده قيمه عليا، لان ما كانش فيه انفستيجيشن. كان بص بقى يقعد يقول لك ايه الدكتور بقى يقعد يقول كلام لذيذ قوي. بص وطبعا على فكره وكان ده ممكن يتسمع يعني. برضه انا عايز اقول لكم على حاجه انا بقول لكم عليها كده في بعض حاجات في الاوسكالتيشن. كان يقول لك ايه؟ انا عايزك تسمع كويس السكند ساوند، وبعدين هتلاحظ بعد السكند ساوند من الرسمه هو في اوبننج سناب، وبعد الاوبننج سناب الميد هيستوريك رامبلينج ثم البريس هيستوريك اكسنتويشن ثم يجي الايه؟ الفيرست ساوند بعدها. خلي بالك ازاي؟ طيب هنا بقى في نقطة، هنا في نقطة بقى يا دكتور. دلوقتي عايزك تقول لي حاجة. لو واحد عنده سيفير مايكرال ستينوزس، خلي بالك سيفير مايكرال ستينوزس، هو مين اللي بيفتح الصمام المترالي؟ إلى أسفل، مين اللي بيفتحه كده؟ البريشر اللي في اللف اتريم. البريشر فين؟ اللي في اللف اتريم. طب لو انا عندي سيفير مايترال ستينوزس يبقى البريشر اللي في اللفت اتريم اخباره ايه؟ عالي ولا مش عالي؟ انا عندي سيفير مايترال ستينوزس يبقى البريشر في اللفت اتريم فيري هاي، يقوم ده يفتح الصمام المترالي ايرلي، تقوم تيجي الاوبننج سناب بدري فتقرب من السكند هارت ساوند. يبقى لو انا عندي سيفير مايترال ستينوزس يبقى فيري هاي ليفت اتريال بريشر، الصمام المترالي يفتح بدري فتيجي الاوبننج سناب نير باي سكند هارت ساوند. ما هو هنا هيجي يقول لك ايه اهميه بقى الاوبننج سناب؟ يبقى الاهميه الاولى لو سمعتها معناها ايه؟ فايبرال سنوز. طب ولو هي مسموعه يبقى الصمام المترالي بلايربول بيتحرك. طب لو اختفت يبقى كنسلها. ايوه يا دكتور كل مكان الميترال طبعا دي مش مهم الكلام ده ما انت مش هتسمع الكلام ده بس تبقى عارفه على الورق كده عارفه كده اهو دي ثم دي ثم دي والمسافه دي اسمها كذا والمسافه دي امتى تقصر وكلام كده ف هل تقدر تعرف من خلالها السيفيريتي ايوه كلما كان الصمام الميترالي مايكروسينوزيس سيفير يبقى الليفت اتريال بريشر فيري هاي الميترال بال بيفتح بدري يقوم الاوبننج سناب تيجي نير باي سكند ساوند واخدين بالكم ازاي يا ولاد هي دي تقريبا يعني القصه بتاعت الاوبننج سناب يبقى هنسمعها بالجول ممكن نسمعها على الايبكس والافضل ميد واي ما بين الايبكس والسيف سترنم عشان ابعد واهرب عن صوت الرامبلينج واستفرد بالسكند ساوند واسمعه وكانه صوتين كانه صوتين كان الفيرست بيدق دقه واحده والسكند تحس ان الدقه كده اكويز يبقى انت يعني جبت تقريبا الايه الاوبننج سناب يبقى خلي بالك بقى يبقى الكالسيفيكيشن في الصمام المترالي عمل حاجتين عمل ايه في الفيرست ساوند والمايترال ستينوزيس بيعمل ايه في الفيرست ساوند؟ بيعليه. طيب يبقى الكالسيفيكيشن في المايترال ستينوزيس بيخلي الفيرست ساوند مافل بيخلي الفيرست ساوند مش مسموع كويس ويخفي الاوبننج سناب مش كده ولا ايه؟ يخفي الاوبننج سناب. الاوبننج سناب هي مهمه شويه. في واحده زيها بالظبط على الاورتيك ستينوزيس والبلمونري ستينوزيس نفس الفكره برضه صوت اسمها ايجيكشن سيستولي كليك برضه بنرسم لها رسمه زي دي كده اهي اهي كده ايجيكشن ايجيبشن ستوليك كليك هي عباره عن ايه ايجيبشن ستوليك كليك بقى؟ هي صوت الاورتك فال وهو بيفتح صوت الاورتك فال وهو صوت الاورتك فال وهو بيفتح او البلمونري فال وهو بيفتح ده اللي هو مين؟ ايزومتريك هي سوري انجكشن ستوري الانجكشن ستوري كليك مكانها فين بقى يا شباب؟ مكانها فين؟ ها؟ ده بص ايه؟ ده صوت الاورتك فالف وهو بيفتح او البلمونري فالف وهو بيفتح هما بيفتحوا فين؟ في السيستول يبقى لازم مكانها يبقى هنا يبقى ده مكانها اهي دي ايه؟ انجكشن سيستوليك كليك انجكشن سيستوليك كليك تيجي فين؟ بعد مين؟ بعد الفيرست ساوند فيرست ساوند طيب تنفصل عن الفيرست ساوند بايه؟ ايه اللي بيصير عن الفيرست ساوند؟ هتقول انه بقى ايزومتريك كونتراكشن فيز الحته دي الحته دي كده اسمها ايه يا سيدي؟ ايزو متريك كونتراكشن فيز ايزو متريك كونتراكشن فيز على طول دي بقى صعب تسمعها بصراحه طيب شبه يعني ايه هارد ساوند؟ ده مكان مين هنا؟ مكان اس فور. بس خلي بالك بقى هنا اوعى تغلط الغلطه دي. هو اس فور بيتسمع فين؟ بيتسمع فين؟ الهارد. ايه؟ اس فور بيتسمع فين؟ الهارد تاني حته. لما تيجي تسمع اس فور بتحط السماعه فين؟ فين؟ على الايبكس الكاسبت اريا. كذلك اس 3 صح كده ولا لا؟ خلي بالك. لكن دي هتسمع فين؟ دي هتسمع على الاورتيك اريا في حاله اورتيك ستينوسس، وعلى البلمونري اريا في حاله البلمونري ستينوسس. ما هتقولش بقى اس 4 بقى. فاهم ولا لا؟ دي بتسمع على الاورتيك اريا في الاورتيك ستينوس، وعلى البلمونري اريا في البلمونري ستينوس. بس لاحظ كده في كلمه مكتوبه، شوفها لي. انهي اورتيك ستينوس مكتوب ايه؟ فالفولار. فالفولار. وايه كمان؟ هي فالفولار ومعناها كمان اورجانيك. اكتب اورجانيك فالفولار اذا صح التعبير. اورجانيك فالفولار اورتيك ستينوسيس. وتسمع البلمونري اريا فين؟ اورجانيك فالفولار بلمونري ستينوسيس. خلي بالك. طب الناس بقى اللي هم مذاكرين واخدين بالهم، او الناس اللي عنده طبعا يا جماعه بتوع الاطفال امتحانه متاجل، امتحانه متاجل يعني هيمتحن بكره. حد فيهم موجود؟ طب يا جدعان والله اللي عنده اطفال وبيحضر الطلبه المحترم. الناس بقى اللي هو بيقول لك بس عندي اطفال مش ممكن احضر. طب طز فيك يا مع السلامه. طز فيك كان انا ايه بقول كلام يبدا الميديسن كله اطفال. طب انت تروح تمتحن تبص تلاقي في معلومات مني في الامتحان عبيطه يا فندم. يعني انا قاعد بذاكر ايه 24 اور. هو عامل زي كنت في الراوند كده. هذا الاتيتيود في الميديسين ما بينفعش. نعم نعم يا دكتور. عايز ايه يا دكتور؟ ايه؟ لا انا اسف. لا انت بتتكلم هنا. لا ما انا جاي، انا لسه جاي. بص يا اولاد انا بتكلم على ايه. بص انت هنا الايجكشن سيستوليك كليك عباره عن ايه؟ كانك حاسس ان الفيرست ساوند بقى نيجوز. خلاص كده اس 4 بيبقى مكانه فين؟ اس 4 مكانه مش هنا. اس 4 مكانه في الحته دي كده. بس انت حاسس ايه برضه؟ ان الفيرست ساوند ايه؟ نيجوز. بس ما تقارنش ده بقى. ليه؟ لان الايجكشن سيستوليك كليك تسمع على البلمونري وعلى الاورتيك اريا. اس 4 لا يسمع. اس 4 واس 3 بيتسمعوا على الايبكس لو المشكله اللي صايد على الكاسبت اريا. المشكله رايت سايد. يبقى مين اللي يستاهل؟ يبقى شبه اس 3 الاوبننج سناب لانها تسمع على الايبكس. فاهمين ولا ايه؟ طيب فما فيش داعي للحته دي عشان ما تلخبطش. طيب يبقى دلوقتي طب يا جماعه بتوع الاطفال بقى يلا خد الفالوت يا ابني. خدوا الفالوت. طيب قول لي بقى يا سيدي الاجابه دي صحيحه ولا غلط؟ يسمع. هو الفالوت معروف ان هو فيه ايه؟ البلمونري ستينوسس. هل يسمع في الفالوت على البلمونري اريا ايجكشن سيستوليك كليك ولا لا؟ ده حبيبي فوره. هل يسمع على في الفالو؟ هل يسمع في الفالو على البلمونري اريا ايجكشن سيستوليك كليك؟ الاجابه عالي صوتك. لا لان البلمونري ستينوزيس في الفالو سب فالفولار وليس فالفولار. صح كده ولا لا؟ فاهمين قصدي؟ يبقى الايجيبشن، استنى بس يا حاج اقول الكلمه الاول، يبقى الايجيبشن سيستوليك كليك على البلمونري اريا تدل على ايه؟ ان البلمونري ستينوزيس اورجانيك وفالفولر، يعني الصمام نفسه هو اللي ضيق. ايجيبشن سيستوليك كليك على الاورتيك اريا تدل على ايه؟ ان الاورتيك ستينوزيس اورجانيك وفالفولر. فاهمين كلامي؟ فاهمين ولا لا؟ بتقول يا دكتور انت بقى. ايه يا حبيبي بيبقى على البلمون؟ لا يا حبيبي بص يا دكتور، بص يا دكتور. كلامك جميل على فكره، برافو عليك ان انت بتقول كده، بس هو السبفالفولار بي اس ما يتقالش كده. ينفع على البلمونري اريا ان داون. يتسمع على البلمونري اريا وينزل على الداون وورد ليفت تو ستيرنم، وعشان كده بيبقى شبه البي اس دي. لكن موست اوف كيسز بتبقى دايما سب فالفولار، لكن انكومنلي ان هو يبقى فالفولار. فاذا لما يجي يقول لك في الفالوت انت دايما بتاخد الايه؟ بتاخد بي الكومن. خلي بالك ان الام اس كيو نظامه كده، يقول لك هل في الفالوت يوجوالي، يعني يحط لك يوجوال، هل يوجوالي في الفالو تسمع ايجيبشن سيركليك؟ لا ان يوجوال. ليه؟ لان معظم الحالات بتبقى سب فالفولار. نعم دكتور، هو الاوفر رايدنج ممكن ما يخلينيش اسمع؟ معلش بقى دكتور انت بس ايه، انا بس بديلك الفكره بتاعت الموضوع، فاهم انت ازاي؟ بلاش يا عم، انتوا بس خدتوا الفالوت وفهمتوه زاد عن اللزوم وهتقرفوني. هو ده الظاهر كده، وعلى ما يبدو ان انتوا مش فاهمين حاجه الا الفالوت عشان تبقوا عارفين. طيب حلو كده. طب عايز اسال بقى سؤال، لو واحد عنده بلمونري هايبر تنشن، اهتموا بالكلام ده يا اولاد عشان ده يفهمك كارديولوجي نظري وعملي بطن واطفال. الكلام ده بص، لو واحد عنده بلمونري هايبر تنشن، مكتوب من ضمن الاسباب ان البلمونري هايبر تنشن يخليني اسمع ايجيبشن ستوريك كليك على البلمونري ايه؟ مش كده؟ ومكتوب في السيستميك هايبرتنشن بسمعها برضه على الاورتيك. ليه؟ هو اللي عنده بلمونري هايبرتنشن مين اللي بيقفل البلمونري فال؟ احنا قلنا مين اللي بيقفل البلمونري فال؟ البلمونري بريشر. طب انا عندي بلمونري هايبرتنشن، يبقى البلمونري فال هيتقفل جامد، هيتقفل جامد. باي تايم بيحصل ايه في البلمونري فال؟ اسكليروسيس، بينشف القطر الدق عليه والخط عليه بينشف، بيبقى اسكليروز. نفس الكلام اللي عنده سيستميك هايبرتنشن، ماذا يحدث في الاورتيك فال؟ بيقفل بقوه، بيقفل جامد. باي تايم الاورتيك فال بكسر بتبقى اسكليروز. اسكليروز يعني نشفت، مش ستينوز، نشف. فلما تيجي الكسر وهي اسكليروز تفتح تعمل صوت برضه. يبقى الايجيكشن سيستوليك كليك سببها ايه على البلمونري اريا يا جميل؟ تقول لي اورجانيك فالفولر بلمونري ستينوزيس او بلمونري هايبرتنشن. طب سببها ايه على الاورتيك اريا؟ تقول لي ايه؟ اورجانيك فالفولر اورتيك ستينوز. لان الاورتيك ستينوز ده هتشوفوا فيه منه فالفولر وسب فالفولر وسوبرا فالفولر، وهنفهم الكلام ده هو. لكن لو في سيستميك هايبرتنشن برضه يسمع الايجكشن سيستوليك كليك ايضا على الاورتيك اريا. اوكي؟ مين يا ولاد ولا ايه؟ مين كده؟ الكلام ده مهم. طيب هو الكلام ده مش للسمع، عشان بس نفصل كده. طب ليه؟ سؤال ايه في سيكيو طيب منك بسبب حاجه زي كده؟ مش واخد بالك يعني. طب ليه؟ نقول ده بريكارديا الرب. بريكارديا الرب هو عبارة عن صوت فريكشن، حاجة بتحك كده. الحكة دي بيبقى فريكشن ما بين التو لاير اوف بريكارديا، خلاص كده. طب بستعق فين؟ على الهارد عموما. بس في حتة علم لي عليها، شوف لي كاتبها لك فين، يلا علم عليها وبلوزها. تاني حتة دي احلى حتة، مش فيها البريكاردياك. اليوم بص يا دكتور كده على شمال الاسترنم وتحت كده, يعني على شمال الاسترنم وتحت شويه الحته دي بيتسمع فيها البريكارد, لكن بينه وبينك بصراحه احنا بنسمع في كل حته ده ابن لذينا البريكارد الوقت ده. طب عايز اعرف كوزز بومبريكارد الرب, يا ريت تحط لي بعض الاسباب. يبقى اكتب الكوزز بريكاردايتس, هيقول لك زي ايه؟ عايز حد يقول لي كم سبب يعمل بريكاردايتس؟ يلا تقول اي اسباب كده. لا عايز حاجه غير التيبي. ايوه واحد جدع فايرا يبقى قوي, بعدين جدع سيستيميك يوبس دي الحاجات الكومن دول, كمان واحده بقى مايوكارديال انفاركشن جدعان, عايزين حاجه ميتابوليك ديزيز بقى جدع يورينيك بيبي كاربايتس جدعان. انتوا قلتوا الاسباب فعلا اللي الواحد نفسه يسمعها ايه؟ روماتويد ايه؟ هيمو كروماتوزيس ايه؟ هي بتعمل كاردي مايوباسي. بقول لك ايه؟ خلاص احنا قلنا كفايه كده. نيجي بقى نقول بص بقى البريكارد الرب عامل ازاي؟ اكتب عليه عشان دي مش مكتوبه. اتنين بي اكتبها كده. هو طبعا الصوت عامل زي سكراتش كده, تحس ان حد بيخربش صوت خرابيش كده. واخد بالك؟ حد بيخربش كده. زي ما يكون في فار كده عمال يخربش كده. فانت تكتب ايه؟ اتني بي مونو فيزيك او باي فيزيك او تراي فيزيك. ايه مونو فيزيك؟ لا باي فيزيك؟ يعني ايه؟ يعني صوته بيبقى كده. بص المونوفيزيك يعني هي حكه واحده, تحس الحاجه فيها صوت ملوش دعوه بالكاردك سايد كده ولا هارت ساوندز ولا كده. الباي فيزيك تراي فيزيك يعمل كده, صوت غريب جدا اللي هو البيبيكارد. ايه ده البروبلم بتاعته؟ ايه هو ليه بروبلم شهير؟ فانتوا قولوا لي انتوا قلتوا اسباب البريكاردايت صح؟ احنا عايزين يا جماعه نستفيد, يعني اصل الفكره هنا ايه؟ انا مش جاي اسمع لك بريكارد الراب لا. طب وبعدين؟ هيجي لنا في الامتحان الكبير اللي هو المرعب الرعب ايه اللي هو في البروبلم دي؟ ده سهل جدا. خش يا طيب خليك بقى معايا. احنا كاتبين اربع اسباب صح؟ اربع ايه؟ اسباب اللي انتوا قلتوهم دول مين اللي يركب على واحد عنده اكتفاء كده وانت بقى تشخص؟ فانا اقول البروبلم وانت اختار تشخيص من اللي انت كتبتهم دلوقتي. هتكتب patient develops flu-like يعني برد برد يعني FLU flu-like, واخد بالك انت ازاي؟ ومش عارف مثلا بوني ايكس والنقط شوية نقط كده والحرارة بتاعته مثلا 38.5, يعني عمال يتكلم على ايه؟ نزل البرد. خلاص كده بتحصل كتير جدا. بص الو يا دكتور انا عندي نزل البرد من امبارح, بس انا النهارده يا دكتور عندي الم في صدري, سكاكين بتقطع في صدري. دي فيرال ايه؟ جيني كاردايتس دي بروبلم. هتروح كاتب then he developed هيتروستيرنال تشيست فين. عايز يروح كاتب ايه وعايز برضو يرمي لك كلمه ها نوت ريسبوندنج للنايتريت. التشيست فين ده ممكن يستجيب لايه بقى في رايكم؟ ياخد ايه يحسنه؟ ايوه بالظبط كده، بين قوسين كده ان هذا التشيست فين بيرسبوند للنانسترويدال انتي انفلاماتوري. يعني لو انت عايز تحسنه ياخد نانسترويدال انتي انفلاماتوري. دي كومن بروبلم الحقيقه عن الفيرال بيكارديتس، تبقى الصلعه بتاع الناس دي بتاعت تشيست فين امسك فيرال بيكارديتس تيجي اي حد. في بقى حته كمان سبناها والله بقى دكتور بس انا قلت ريترو ستيرنال، يعني ريترو ستيرنال يعني برضه بس ده فكره حلوه. خدوا بقى السبليتنج بتاع السكند هارت ساوند احنا سبناها برضه صح؟ بص يا ولاد كده قبل بس ما ابتدي عايز بس اخليك تاخد بالك من حاجه كده دلوقتي. بص اول رسمه في صفحه 66، اول رسمه في صفحه 66 مكتوب تحتها ايه؟ فيسيولوجيكال سبليتنج. خلاص كده؟ طيب تاني بالاكسبيريشن ثم انسبيريشن صح كده؟ بعدين عامل الفيرست ساوند والكومبوننت اس 1 اهو خط واحد، اس 2 تو كومبوننت اللي هو اي 2 الاول ثم بي 2 فاهمين ولا ايه؟ اي 2 هو السكند ساوند او كومبوننت يليه بي 2 البولري كومبوننت. بعد كده هياخد نفس. ايه اللي انتم صاحبينه في الرسمه الاولى؟ انه البي 2 بعد شويه عن الاي 2 صح كده ولا لا؟ ولا انتم مش فاهمين؟ فاهمين؟ يبقى هنمسك اول حاجه نتكلم بقى عن السبليتنج كده بالراحه. احنا اتفقنا الاول ان السكند ساوند هو كلوجر اوف البولري فال وامورتك فال. مين اللي بيقفل؟ ثالث الامورتك كومبوننت. يبقى الامورتك كومبوننت اوف سكند ساوند هو اللي لون. الامورتك كومبوننت اوف سكند ساوند يسمع اول اوفر ذا بريكورديا. اما البلمونري كومبوننت ها لا يسمع الا على البلمونري اريا. يبقى اين يتقابل التو كومبوننتس؟ على البلمونري اريا. يبقى حضرتك لو انا جيت قلت لك في سبليتنج ولا لا يبقى مطلوب منك تحط السماعه الدافراجم عادي على البلمونري اريا وتستمع للسكند ساوند ثم تطلب من المريض انه يعمل ديب انسبيريشن ثم تشوف ماذا ترى على السكند هارت ساوند. مش كده برضه ولا ايه؟ فتعالوا بينا بقى نشوف اول نوع من السبليتنج. خلي بالك عشان السبليتنج دي مهمه تسال عنها وانت قاعد كده في الكلينيكال يعني في يعني مع الامتحان العملي ساعات تيجي سريت وراجل بيفضل يتكلم معاك كده كل حالة تقعد حبان اظن بين تلت ساعة و10 دقايق ربع ساعة دي على فكرة الحاجات دي مدة طويلة جدا صراحة كتير فتلاقي حتى الراجل ايه يخلص كلام كتير وتلاقي عند 10 دقايق لسه 5 دقايق طب ما ماسك قدامه فانت تعمل ايه بقى خليك ناقص وانت بتجاوب جاوب وموت الفيرست هارد فيرست هارت ساوند زي يعني هيبقى قالوا هم ناس كبار فممكن ينام في ايديهم حاجات شوية حاجات كده بس إضافية عشان يبان أحسن شوية. أنت بص دلوقتي الرسمة الأولانية عبارة عن إيه؟ إن الفيرست ساوند أهو واحد، السكند ساوند أهو سكند ساوند عبارة عن إيه؟ تون. ها؟ تو إيه؟ تون أهو إس تون تون كومبوننت. مين بقى الكومبوننت الأولاني؟ إيه؟ تون. والتاني بي تون. مش كده برضه؟ مش دي رسمة اللي عندك؟ حلو أوي. الراجل هيعمل ايه بقى هنا؟ انسبيريشن. انسبيريشن هيزود الفينس ريتير. هيزود مين؟ الفينس ريتير. ايه اللي حصل بقى قدامك؟ هتلاقي الفيرست ساوند زي ما هو خط واحد اهو. طب والسكند ساوند؟ السكند ساوند حصل فيه سبليتنج، يعني بان التو كومبوننت بعاد عن بعض. صح؟ ادي الاي تو وادي البي تون. قولوا لي بقى مين اللي بعد عن التاني؟ البلمونري كومبوننت ولا هبوط الكومبوننت؟ هو لما خد نفس في ناس ريتيرن زاد، البلاد فلو زاد الى الرايت سايد. صح كده؟ لما الدم يكتر على الرايت سايد فتلاقي الرايت سايد يقعد فتره طويله عقبال ما الدم يعدي، فيفضل البلمونري فالف فاتح مده اطول، فده يعمل ديلي في الكلوجر بتاع البلمونري فان. تروح حاطط سهم كده من فوق على البلمونري فان يتجه للخلف، دلاله انه البلمونري كومبوننت هو الذي تاخر. دي اسمها ايه؟ فيسيولوجيكال سبليتنج. هنعملها كمان مره في حياتي. اهو اس واحد ميفريتس، اس تو ميجوز بطبيعته. S2 A ميكوز. طب ميكوز مين الاولاني؟ A2 و B2. خلاص كده؟ هياخد نفس، هياخد نفس، فالنفس هيزود الفينس ريتير. خلي بالك بس حضرتك يا مؤاخذة، هو انت فاكر ان السكند ساوند هو ميكوز زي ما انا راسم في الاول كده وانت هتسمعه ميكوز؟ ما انتش هتسمعه ميكوز، هتسمع برضو ريفرنس. دي اللي هما قريبين جدا من بعض، يعني دول قريبين قوي من بعض فمش هتسمعها. ما تجرب في نفسك يا طب الراجل عمل انسبيريشن. الانسبيريشن هيعمل ايه؟ هيزود الفينس ريتير. يوم يعمل ايه؟ يزود البلط فلو الى الرايت سايد. يوم الشغل على الرايت سايد يزيد، يوم البلمونري فالف يفضل فاتح مده اطول عقبال ما الدم يعدي ويروح للنط، يوم البلمونري كومبوننت كلوجر يتعطل وتروح عامل كده هو سهم يتجه الى الخلف فوق البلمونري كومبوننت. يبقى هنا السبليتنج ما كانتش واضحه، لما خد نفس بقت واضحه. هذا هو النورمال. بعضكم بقى يا اولاد هتلاقي عنده الحكايه دي مسموعه، وبعضنا ما تبقاش مسموعه. فانت بقى حاول تعملها ده في البيت وحاطط سماعتك كده على الكورنر اريا وركز، هتلاقي الفيرست ساوند عالي والسكند ساوند ايه؟ واطي شويه. تيجي تعمل نفس توصل ايه؟ الصوت ده ايه؟ بقى شد ميكوز. حاول تجربه. ممكن في ناس بقى هتلاقي موجود عندك، في ناس يقول لك لا مش عندي. اسمها نورمال فيسيولوجيكال سبليتنج. موافقين؟ طب السبليتنج اللي هي نمره ثلاثه اقرا اسمها من تحت، اسمها ايه؟ اسمها ايه بقى؟ وايد سبليتنج. بص بقى الوايد سبليتنج عندك عامله ازاي؟ همثلها لك دلوقتي اهي. الوايد سبليتنج هي سبليتنج موجوده من البدايه. اهي. يعني السبليتنج واضحه من البدايه. اهو. اهو. يعني واضح ان فيه بليدنج من الاول. فلما الراجل خد نفس السبليدنج ايه زادت شويه صح؟ مش هي تقريبا عندك شبه كده بس انا موسع بس الدنيا مليان عشان بقى نفهم شويه. يعني هو عايز يقول ايه؟ ان الوايد سبليدنج ان في سبليدنج واضحه من البدايه ولما المريض خد نفس اهي السبليدنج زادت. مفهوم؟ طب السؤال بقى هنا يا جميل، طب ايه اللي عامل كده؟ ايه اللي مخلي في سبليتنج من البدايه؟ يبقى تروح حاطط على البلمونري كومبوننت سهم ايه؟ متاخر. يعني في مرض عند المريض من البدايه، هذا المرض ماخر البلمونري كومبوننت. خلاص كده؟ طب ايه المرض ده؟ عايزين نعرف. فالامراض دول هم ثلاثه. ثلاثة هتلاقيهم مكتوبين عندك، عارف الحاجات دي مكتوبة فين؟ في المربع اللي فوق. المربع اللي فوق. هتلاقي بص الثلاث أمراض إن هما أوريدي بيأخروا البلمونري كومبوننت حاجات بتعمل ديلاي للكلوجر أوف بلمونري فالف. زي مين يا أولاد؟ اللي هو إيه؟ بي إس سي دي. بلمونري ستينوزس. رايت باندل رانش لوك. حالا هقول لك ازاي. يبقى البي اس دي هو اللي عمل كده، والبي اس عمل كده، والراي باند رانش لوك عمل كده. طب ازاي يعني؟ ما انت بص حسابها دول. هو البي اس دي مش فيه دم كتير بيضط من ليفت فلترك للرايت فلترك؟ صح ولا لا؟ يبقى عشان الدم كتير ينط من ليفت فنتركل للرايت فنتركل يبقى لازم البلمونري فالف يفضل فاتح مده طويله. هيتعطل ولا لا؟ فيقفل متاخر. يبقى ده نكتب عليه بالعربي ايه يا جميل؟ تكتب دم كتير. في دم كتير راح للرايت سايد، يبقى لازم البلمونري فالف يتاخر في الكلوجا. دم كتير. بي اس. البي اس. البي اس عارف يعني ايه يا دكتور؟ يعني البلمونري فالف ده عباره عن ايه؟ بص يا دكتور، تلود على الرايت فنتركل. يعني بص يا دكتور، الرايت فنتركل لما البلمونري فالف يبقى سليم، لما البلمونري فالف يبقى سليم، بص الرايت فنتركل يعمل ازاي؟ يخلص. لا ده البلمونري فالف ضيق، يبقى الرايت فنتركل بص يعدل. البلمونري فالف ضيق ففي حمل تقيل على الرايت فنتركل، فعبال ما الرايت فنتركل يعدل ويخرج الدم هياخد مده اطول. يبقى البلمونري فالف يظل فاتح مده اطول، هيقفل متاخر من اجل ايه؟ حمل تقيل. دم كتير، حمل تقيل. كل دي على ايه؟ على الرايت سايد. حمل تقيل. طب رايت باوندر يعني ايه؟ يعني ايه رايت باوندر؟ مش احنا زمان خدنا حاجه اسمها اي في نوت واي في باوندر وبعدين ليفت باوندر رايت باوندر. الليفت باندل دي اللي بتغذي الليفت فنتركل والرايت باندل بتغذي الرايت فنتركل. فانا عندي هنا ايه يا جميل؟ رايت باندل برانش بلوك. يبقى نكتب ايه يا جميل؟ عطل كهربي. عطل كهربي. يبقى ايه اللي بيخلي الرايت سايد متاخر كده؟ اصل في عطل كهربي. يبقى ايه اللي عطل بقى الكلوجر اوف بلمونري فالف؟ دم كتير رايح على رايت سايد، حمل تقيل على الرايت سايد، عطل كهربي في رايت سايد. يبقى عشان كده السبليتر موجوده في رمز اسقاط مسموع، يعني تحط السماعه من غير ما تقول له خد نفس تسمع السبليتر. ليه؟ لان البلمونري كومبوننت خلي بالك هو اللي متاخر، هو اللي عليه السهم. طب قول له خد نفس بقى. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ البلمونري كومبوننت يتأخر أكتر وأكتر. يبقى أحط هنا سهمين فوق البلمونري كومبوننت، حط الأسوء بقى عشان ما تروح البيت فاهم ومتذكر. فاين كاست ديت ممكن فاهم كلامك، بس بص يا دكتور هو مين اللي بيسال؟ بس برافو عليك، هو انا فاهم كلامك لحد ما صح، بس عايز اقول ايه؟ بصوا اعرفوا بس اللي انا بقوله اعمل معروف. يعني حلو حلو صح، عشان في دم كتير مش كده؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ بص يا دكتور يعني انت مش هتصدق لو جيت قلت لك في ناس بوست جرادويت ماجستير ودكتوراه بيبقى الكلام ده مش فاهمه وبيبقى ناسيه فاهم؟ يقول لي ايه انا بس حته سبليتنج ايه؟ سبليتنج وحدهم عليه ازاي؟ انا مش طالب ان انت تسمعه، حتى قول لي يعني ايه سبليتنج؟ ايه انواعها يا ابني؟ بس مش لازم اسمع الحاجات دي خالص انا. بس في حد هنا ليه سؤال يا ولاد؟ هو السبليتنج يعني اسمعها فين؟ البلمونري هيرنيا ما تخططهاش بقى. يجي واحد يقول ايه طب انا كده يا دكتور، في ناس بقى ايه يعني يجي بقى ايه بيفرح، بص يجي يعمل ايه بقى، بص السؤال ده عامل ازاي، قول لي بقى جاوبه. يجي يقول يا دكتور طب ما السبليتنج كده يا دكتور بتاع السكند ساوند، بص هتلخبطني كده في اس 3. ايه رايك في السؤال؟ السبليتنج كده هتخليني افتكرها اس 3. اعمل انا ايه دلوقتي؟ هو اس 3 بنسمعه فين يا ابني؟ بتاع الايبكس بتاع تركز والسبليتنج حرام عليك حرام عليك ابوك. طيب ناخد بقى السبليتنج اللي بعدها. السبليتنج اللي بعدها اسمها ايه بقى؟ واي فيكسنج. واي فيكسنج يعني هي زي ما هي تقريبا، هي زي ما هي. يعني في سبليتنج من البدايه، الراجل خد نفس هي هي يبقى قول لي بقى ايه المرض؟ يبقى الراجل ده عنده ايه؟ الراجل ده عنده ايه برضه؟ في الرسم يا شباب مركزين ولا ايه؟ تعبانين انتوا؟ تعبانين؟ الراجل ده عنده ايه دلوقتي في الرسم؟ عنده حاجة معطلة البلمونري كومبوننت من الأول. خلاص كده؟ بس لما خد نفس الوضع زي ما هو ما تغيرش، حلو كده؟ فانا هقترح عليك ان الحاجه دي هي الاي اس سي، وقول لي انت موافق ولا مش موافق، وانا اتفق مع بعض. الاي اس سي اي اس سي روح خد الكلام ده كريم الشام، انا كل شويه يجيبه لي يلا جميع مطلوب. في واحد راجل كان هنا في حوالي بتاع 5 سنين، واحد راجل كان شغال طريق بص كانوا بيدوا للقلم، القلم بيفضل مش عارف يدوا ايه، يحطوا خد حاجات زي كده. القلم يا ابني اتفتح مش جامع غير الكل بعد شيء خد عرفت بقى هما بيقولوا يقعدوا يبدوا القلم، القلم بيبدا يدوب واخد بالك؟ هناك دوبيا. هل الاس سي دي يعطل البلمونري كوبونا ولا ما يعطلش؟ كده هو الدم جاي منين؟ الليفت ايتريم رايح فين؟ الرايت ايتريم. يبقى الرايت فنتريكل رايح شويه دم برضه ايه؟ زياده. يوم البلمونري فال هيفضل فاتح مده اطول لحد ما الدم يعدي. يبقى البلمونري كومبوننت ايه؟ اتاخر. يبقى الاي سي دي برضه اقدر اقول عليه ايه برضه؟ اقدر اقول عليه بص كده دم كتير. دم كتير بصراحه. اللي هو الاي سي دي هنا دم كتير بصراحه. ولا ايه رايكم؟ عشان كده ده اتاخر. طب ليه بقى لما خد نفس الوضع زي ما هو؟ خد بال حضرتك. لا اسالك سؤال، هو مين اللي مؤخر البلمونري كومبوننت؟ مين اللي مؤخره؟ الاي اس دي صح ولا لا؟ طب اسالك سؤال، واحنا نورمال لما بناخد نفس مش البلمونري كومبوننت بيتاخر؟ عشان الدي اس بي ديرن ما دي اللي هي نورمال فيسيولوجيكال سبليتنج الاولانيه موافقين ولا لا؟ طب بص بقى في الاي اس دي ايه اللي حصل؟ لما الراجل خد نفس يعني الاي سي دي الفينس ريتيرن زاد على الرايت اتريم صح؟ راح الرايت اتريم بريشر حصل له ايه؟ زاد. لما الرايت اتريم بريشر زاد بقى مساوي للليفت اتريم بريشر راحت الشنط الاي سي دي وقفت. الشنط ايه؟ وقفت. فالشنط ما بقتش بتعطل البلمونري فال. طب ليه فضل متعطل؟ بزياده الفينس ريتيرن اللي هي الفيسيولوجيكال سبليتنج. مش فاهمين؟ انا هقولها ثلاث مرات الحكايه بس كل مره بشكل مختلف. ده اول شكل. فريق معايا الاثنين. لا تندهش. لا تندهش ابدا. هو طارق الطب طبيعته ايه؟ هو دايما مندهش. دايما وده طبيعي. كلنا مدهشين، كلنا حتى البنات. وما اوتيته من العلم الا ايه؟ الى غيره. طب تعالى بقى نكمل تاني، اللي عنده اي سي دي البلمونري كومبوننت ماله؟ متاخر في دم كتير. قالوا هنا مين اللي عامل التاخير؟ الاي سي دي. راح الفينس ريتيرن زاد، فلما زاد الفينس ريتيرن راح رايح على الرايت اتريال. راح الرايت اتريال بريشر ها زاد. فبقى مساوي للليفت اتريال بريشر فتوقفت الشنط. طب ايه اللي مخلي البلمونري كومبوننت بقى لسه متاخر؟ اللي هو زياده الفينس ريتير. يعني كانه في الجزء الاولاني اللي مأخر البلمونري فال الشنط. اما الجزء الثاني اللي مأخر البلمونري فال او خلاه زي ما هو متاخر زياده الفينس ريتير. لانه لما زاد الفينس ريتير قفل الشنط خلاص كده اللي كانت معطله والفينس ريتير هو اللي خلى البلمونري كومبوننت متعطل. خليك بس معايا اعمل حاجه بس هكمل اللي عندي الاول. خد بقى اخر مره. دلوقتي مين اللي اتاخر البلمونري كومبوننت؟ الشنط اتاخر البلمونري كومبوننت في الاول. مين؟ هتردوا الشنط. الراجل خد نفس عميق الفينس ريتير زاد. فالفينس ريتير نبص لما زاد على الرايت اتريم قال للشنط يا شنط اقفلي وانا هعطل البلمونري كومبوننت بدالك. فهمتوا؟ في ناس مش فاهمين. اقطع دراع قولي ان في ناس مش فاهمين. لا لا لا ما تفكرش كده. ما تقولش كده. كويس انت جاي بتفكر بطريقه عارف اللي هو طريقه البوكسيسن. ما تفكرش بالطريقه دي. يعني هو في الاخر ارد بقى عليه؟ في الاخر ارد عليه. هتيجي تقول لي لا بص بقى تقول لي ايه؟ وانت يا دكتور قلت يا دكتور الاخر كده هي السبليتنج دي موجوده بتتسمع في كل الناس دول هو كتاب قال عليهم لان مصر يعني فاهم اللي عنده ايه السي دي اما السبليتنج فيه كده واضحه كده ابدا زي ما البسيولوجيك السبليتنج موجوده في ناس وناس لا احنا بنقول كلام على الصدور سيروتيك اوكي ما تفكرش كده بطريقه شوف طلبة كده على فكرة بلد دائما اختزان في واحد يأخذ محمد من بعض لو حاجة مش مستقرات كده بس في علامة هو طبيب ليه حضرت لها الطب على كده عشان لها الطب ومش حاجة وفي جامعة من بعض فطلت طب تاني يا ولاد انتوا كلامنا ولا لسه؟ لسه في كمان نوع سبليتنج الاخير بعدين هروح هنهيها بسؤال لو فهمتوا انا قلته هتكوج ما فهمتوش هنعيد السبليتنج في الحصه اللي بعدها انا بقول اخر حد ليه سؤال هنا حد ليه سؤال انت فاكر ان في حد هيسالك الكلام ده جه منين هو فضيلتك في انواع السبليتنج في وايد سبليتنج زي ايه ايه السي دي اكسلنت في كمان في وايد فيكس مش عارف ايه كذا كذا خلاص مش عارف لك ليه ازاي بس انا بقول لك حاجات بس في عيب خطير بيحصل مع الطلبه هقول لك ايه العيب ده بيتضايقني في الاخر بس انا بفرح انا بفرح يعني بلاقي الطلبه اخر السنه من كتر ما فهم تقريبا خلاص بقى واقف قدامي عمال بيسالني في حاجات قويه جدا لدرجه ما تفهم سبع نزول بتقلفني انا بقى دي حقيقه فعلا بعد ما بوصل فيها في لازم الواد خلاص بقى بيفكر مش عايز اقول لك في عيال كمان بيوصل مرحله بيفكر في حاجات كتر ما فهم انا ما فكرتش فيها الحته دي ما مش بفكر فيه برافو عليه برافو عليه اروح مديله كل سنه كتر ما فهم اه والله ماشي والله حاجه حلوه يعني انا تاني مش ناقصه حاجه حلوه يعني خد بقى الريفرس ديسبلاي دي بقى مهمه دي بقى الريفرس عندك الريفرس بيبقى ايه اثنين اثنين صح؟ خلي بالك اسمها بارادوكس كذلك نوع الاسبليتنج مكتوب تحتها مش قليل حاسب نوع الاسبليتنج مكتوب تحتها عشان تقدر تقولها العمليه مش حلوه الريفرس بتاع اللي هي ايه يا جماعه؟ او اسمها بارادوكس بص يعني في اسبليتنج من البدايه اس 1 ليفريت اس 2 ثيكنس اس 2 ثيكنس اه اس 2 ثيكنس شوف ده اس 2 ثيكنس عندك بس في الانسان الثاني فتروح في الانسان يلا عشان ناخد البريك بقى اللي انتوا جايين عشان اس واحد اهو نفرق اس تو ليكويز مين بقى السبب الثاني؟ مين؟ هنا بقى بص بقى بي تو يعني بتتكلم هتخش جهازك ايه رايك؟ يبقى بي تو و اي تو يبقى مين السابق؟ ها مين جاي الاول؟ ها بي 2 الاول بعدين اي 2 الثاني طب سؤال بقى هو بي 2 هو اللي اتسابق ولا الاي 2 هو اللي متاخر؟ مطروح يعني بس كده وبينك برضه تفوق الكمبيوتر يعني انا راجل كبير ومعايا عيل صغير في الشارع كده ماشي جنبي وفادي يسبقني والواد سبقني؟ لا انا اللي متاخر بس شو انا اللي متاخر نفس ما الواد سبقني روح حاطط السهم فين يا جميل؟ المتاخر على الابورت خلي بالك من المعنى عشان انت بتيجي في الاخر بتبقى ايه؟ ان اللي فاهم ما يغلبش. اقول لك اهو يعني في عالم كتر الفهم بيتالف من دماغه بيالف. اه والله. طب ايه بقى اللي معطل الاوض كمولا؟ يبقى في حاجه معطلاه. اكتر حاجه تعطل بصراحه كده ها ليت فاندل برانش لونج وسيفير ها اورتي ستيموسس. هنعمل ايه بالسبريشن؟ وهيزود فينا سريتين. اكتب يا جميل عطل كهربي وسيفير هيدس مورفين ولا مش احنا قلنا السيفير مش احنا قلنا البلمونري سبلوز بيعطل البلمونري فان ها فاكس يا جميل قول لي ها مين بقى اللي هيتاخر في الحركه دي بقى؟ اللي اخر ها البلمونري كومبور. البلمونري كومبور لما يتاخر يروح راجع لورا فيلزق في الاورط الكومبونه اللي هو ايه متاخر مش كده؟ يبقى هنا الاورط الكومبونه متاخر والبلمونري كومبونه كمان اتاخر. فلما اتاخر البلمونري كومبونه تقريبا السبليتنج هرمز اختفت. طب يعني ايه؟ راح قلل. فاهمين يا ولاد؟ ولا مش كاملين؟ اس واحد اس واحد ودي اس اتنين بقى. بص كل الجنونه خلاص لزقوا بعض ليه بقى؟ انه البلمونري كومبوننت اتاخر فلدى في الاورط الكومبوننت اللي هو متاخر. انتم فالسبليتنج يا جميل اختفت وسماها بارادوكسيكال. ليه؟ لان هي موجوده من الاول. انا سامع سكند ساوند ميد وسبورت لابس ويزن راح ها فاهمين دي ولا ايه؟ جاب الله الاتحادية. لا لسه حاجة اللي بيزعلنا ايه؟ يعني معلش انا صار يعني حته دي فيها صعب شويه. مناطق تتفعل بالحليب اللي بينزل بطرق بتنزلي ليه يا وليه تستلم ده بعيد نفسي سيبه ليه سيبه الرجال عيال شو ها يعني مفيش رجاله في البلد يا جدعان طيب قولي بقى طبعا هقول لكم بقى حته ما تقراش بقى عشان هسالكم في حته قولي بقى يا جميل قولي بقى ما تاثير البلمونري هايبر تنشن على السبليتين او على السكند سيل؟ فالناس اختلفوا في راي وراي، فانا هقول الراي الاول ثم رأي الثاني وانتوا تقولوا انتوا ماشيين معايا يعني انت تختار بس. ففي ناس قالك ايه بص قالك لو بصيت انت على البلمونري ستينوزيس هتلاقيه قلت عليه ايه حلم تقيل على الرايت فنتريك الرايت فنتريك ده ياخد وقت اطول عقبال ما يفض الدم يوم البلمونري فالف يفضل فاتح مده اطول. فراح جاي الجماعة دول قالوا يا جماعة البلمونري هايبرتنشن زي البلمونري ستينوزيس حمل تقيل. وراحوا متفقين ان البلمونري هايبرتنشن حمل تقيل وبالتالي هيأخر البلمونري فالف كلوجر. والناس وافقوا على كده. عدت سنين وراح جايين ناس تانيين صافي كده حاجه تطلع كده تلاقي ناس قاعد تسكت خلاص ماشي. بعدين يجي بعد شويه جايه ناس تقول لك ايه ده؟ في ناس بيفضل قاعد هو بيقرا ويتامل يرجع تاني يروح عامل ثوره في الحته دي. فراح كل تاني قال لك لا البلمونري هايبرتنشن امر مختلف عن البلمونري ستينوزيس. صحيح هما الاثنين بريشر دول على مين؟ على رايت فنت. بس البلمونري بريشر هو اللي بيقفل البلمونري فات ازاي؟ فقال لك ايه طب انت عايز ايه؟ فراح قايلين لا يبقى البلمونري هايبرتنشن ده اهو بالعكس ده هيقفل البلمونري فات بدري مش متاخر. فقالين ولا لا؟ طب انتوا معاني راي؟ والراي الاولاني ده الراي الانجليزي. الراي الثاني الامريكاني. الراي المصري احنا مع الاثنين. اي حاجه احنا اوكي. احنا مع الاثنين عشان ما تزعلش علينا. انتوا معاني راي. الراي الثاني هو الاصح. ولذلك انظر بص بقى على بص على الفيسيولوجيكال سبليتنج بقى دلوقتي اللي هي الاولانيه انا مش هرسم دي بقى. بص على الفيسيولوجيكال سبليتنج. تخيل الراجل ده عنده بلمونري هايبرتنشن اللي هي الرسمه الاولانيه. امسك النص الاولاني في الرسمه. انت شايف النص الاولاني في الرسمه اللي هو الاكسبيريشن الرسمه الاولى هتلاقي التو كومبوننت وعاد سنه عن بعض ولا لا؟ سنه. وايه رايكم؟ طب لو الراجل ده عنده بلمونري هايبرتنشن هتلاقي بلمونري كومبوننت هيقفل بدري فيقوم يقرب قوي من مين؟ من عروق الكومبوننت. هو ياخد نفس مهما ياخد نفس لن يتباعد البلمونري كومبوننت ويظل كلوزلي ريليتد للاورت كومبوننت. فاهمين هذا المعنى ولا نرسمها؟ ها فاهم يا ستو؟ اقولها تاني. يعني لو العيان اللي عنده فيسيولوجيكال سبليتنج خلاص كده؟ فيزيكال ديسبليتنج هتلاقي البلمونري كومبوننت نير باي الاورتيك كومبوننت. طب لو هو عنده بقى بلمونري هايبرتنشن هتلاقي البلمونري كومبوننت والاورتيك كومبوننت لازقين في بعض لازم. هقول له خد نفس يفضلوا لازقين في بعض لازم. ليه؟ لان البلمونري هايبرتنشن عمال يقفل البلمونري كومبوننت برضه بدري. يعني انت تقدر تعملها ازاي؟ لو انت عايز ترسمها انت اسمها ايه بقى عندك؟ هتلاقي في المربع اسمها كلوز سبليتنج. يعني ايه؟ يعني ايه بالبلدي؟ يعني البلمونري كومبوننت نير باي اورتيك كومبوننت ايفن افتر انسبيريشن. لان البلمونري هايبرتنشن بيقفل البلمونري كومبوننت ايرلي. هي ولاد فاهمين ولا لا؟ يعني كانها فيسيولوجيكال فازاي بس ان ياخد نفس برضه لا لازم في بعض عشان كده يقول لك ايه كلوز سبليتنج. ايه؟ الكلية معلمين في ايه؟ اه النهارده الكلية لا بص يا دكتور كان 80% كلوز سبليتنج. في ناس يقول لك وايد سبليتنج. هتقول لي طب انا اعمل ايه؟ مش كده؟ هذا هو العلم يظل في اختلاف حتى الساعة. حتى كلية الساعة فانت ما لا تسأل ابدا هما بيفكروا في ايه وبتاع ده علم العلم بيتريني ويسأل على الله. خلاص هو نصيبك هيسيبك اي انا كله. ما تبقاش ايه؟ طب بريك بقى عشان اللي عايز يتغدى واللي عايز يستحمى. Thank you.